يقول الأخ هنا: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد سورة الضحى إلى سورة الناس؟ لم لا نذكر أنه ثبت، لكنه من التابعين. أنا يعني أظن كنت كلفت لما كان الدكتور عواد الجهني في ماجستير فكتب في هذا البحث بحث سنوي، فذكر فيه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم التكبير هذا، إنما جاء عن التابعين ومن بعدهم أخذت القراء تركه هو الصحيح. هذا الذي نعم التكبير بعد سورة الضحى إلى الناس أكثر من سمعنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو الذي يستعمله، نعم، وتركه هو الصحيح لأنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. هل يؤخذ من إحراق كعب بن مالك للكتاب الذي قال له إلحق بالأنواسك، هل يؤخذ منه إحراق كتب أهل البدع؟ وهذا قد قال قبلك فكر أئمتنا رحمة الله عليهم وأمروا بالإحراق وأمروا بالإغراق. نعم بالفعل هذا إذا كان يخاف أن الشر إذا وجد بإنسان قد يضل به. سمعت أن حديث إيش حديث يقبر الكافر ويبشر بالنار، حديث المار ضعيف، فهل من أين سمعت هذا؟ صحيح لنا بارك الله فيك سماعك، إن كان الذي نؤمن أنه صحيح إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، صحيح هذا إن شاء الله، هذا الذي نذكره حتى تفيدنا، الله يبارك فيك. نعم بعض إخواننا عندهم تسرع واندفاع في الهجر لإخوانهم، فنرجو من فضلتكم بيان ضوابط الهجر. يا أخي لو هجرنا كلنا الناس ما يضر، إنما الهجر يكون من الشخص الذي قد يخاف من هجره، أبوه وأمه أو ولي الأمر أو القاضي أو كذا، الذي قد يتأثر بهجره. أما لو هجرت أنت وهو وهم وهؤلاء وهن كلهن ما يضره شيء، فالهجر لا ينبغي أن يكون فيما بين الزملاء، لأنه ليس لك عليه يد، ولا أن تدعو الناس أن يقاطعوه كذا، هذا ليس بصحيح، بل اختلط معه حتى لا يحيط به الفاسدون زيادة. إذا هجرتم كلكم ربما يصيده الآخرون، فلذلك الهجر ليس هو في كل مكان. نعم هل العرض يكون للأعمال إيش حتى التي تاب منها؟ نعم يكون جاء ياتي وقد غفر الله له، وإذا وما المؤمن من حساب من شيء إلا ذكرى، فيكون لزيادة الإفراح ولزيادة النعمة من الله تعالى يذكر. هل إطلاق كلمة صهيوني على الشخص تعتبر من ألفاظ التكفير؟ إذا كنت نويت التكفير فهو تعتبر من التكفير، لكن إذا كنت التشديد عليه، وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساهرا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إنها كبيرة لا يكون كافر، من إيش فقد باء، من كفر أخاه المسلم فقد باء أحدهما، يا كافر فقد باء أحدهما به، فليس معناه أنه يصير كافر. فأنت على نيتك إذا كنت تريد أنه كافر فالله يعينك، ليس يجوز هذا تكفير لأجل الكبيرة، وهذا طريقة الخوارج الذين يكفرون على الكبائر. هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ على كل حال العلماء قد يتساهلون فيها، لكن تركه هو الصحيح، لأنه ما سبح به الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة.